واستدل على أن تملك جميع المنافع تملك للعين بالرقبة والعمرة. الرقبة والعمرة. واستدل على أن تملك جميع المنافع تملك للعين بالرقبة والعمرة. ظهر لي أنه استدل يعني شيخ الإسلام الجنية الله أنه واستدل على أن تملك جميع المنافع تملك للعين بالرقبة والعمرة فإنها تملك للرقبة حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة. كيف؟ عندنا تمليكا حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة. وهذا المعنى منتسم في الوصية بسكن الدار لأن هذا تمليك منفعة خاصة ينتهي بموت الموصالة وبخراب الدار فيعود الملك إلى الورثة كما يعود الملك بالسكنى في الحياة. السلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين وهو ثابت بالاتفاق وهو ضربان. أحدهما ملك مؤبد ويندرج تحته صور منها الوصية بالمنافع كما سبق ويشمل جميع أنواعها إلا منفعة البغض فإن في دخول هذه الوصية وجهين ومنها الوقت فإن منافعه منفعة البغض يعني لو أوصى لشخص بمنفعة هذه الأمة فهو يملك منافعها من الخدمة وغيرها لكن هل يملك البضع يعني هل يملك أن يجامعها في هذا وجهان والراجح أنه لا يملك ذلك لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وهذا الرجل لا يملك هذه الأمة فلا يحل له أن يستمتع منها. نعم. ومنها الوقت فإن منافعه وثمراته مملوكة للموقوف عليه وفي ملكه لرقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعددة. وهذه الفوائد المتعددة ذكر المؤلف في آخر القواعد. الموقوف عليه لا شك أنه يملك المنافع مثل إذا وقفت هذا البيت على شخص فإنه يملك المنافع يسكن أو يؤجر أو ما أشبه ذلك وإذا وقفت عليه هذا البستان فهو يملك ثمرته ومنافعه ولكن هل يملك الرقبة في هذا خلاف أما المذهب فيملك الرقبة إلا إذا كان الوقف عاما كعلى المساكين أو على من لا يملك على المسجد وأما إذا كان على قوم معينين يملكون فإنهم يملكون الرقبة والمنفعة. نعم. ومنها الأرض الخرج ومنها الأرض الخرجية المقرة بيد من هي في يده بالخرج يملك منافعها على التأمين. ودنا قبل نوزع من الأسئلة والأجوبة وما عن الشيء والضرب الثاني ملك غير مؤبد فمنه إجارة ومنافع ومنها الأرض الخراجية ومنها الأرض الخراجية المقرة في يد من هي في يده في الخراج يملك منافعها على التأمين. ثم وش وش أي الأرض الخراجية الأرض الخراجية احنا الآن في الأرض الخراجية وش فيه؟ يملك منافع يملك منافعها عندك تملك منافعها الأرض الخرجية هي الأرض التي غنمها المسلمون ويضرب عليها خراج مستمر يعني بحيث يقال لكل كذا وكذا متر درهم أو درهمان حسب ما يراه الإمام وتكون بمنزلة الأجرة لهذه الأرض

إما أن الضيف يليق ما قدم إليه على أحد قوله. نعم. وينزل على أحد قوله إما أن الضيف يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل، وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمييز. وهذا الثاني هو الأقرب، أن الكفارة إطعام وليس بتمييز، ولهذا يجوز على القول الصحيح إذا كان على الإنسان كفارة يمين أن يصنع طعاما ويدعو إليه عشرة، فإذا طعني فقد برئت ذمته ولا يحتاج إلى تمييز. طيب أكل الضيف للطعام هو من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة؟ الانتفاع. ولهذا لو قال الضيف أنا لا أريد لك أعطني الضيافة بروح هدية، فإنه يقول لا، أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. نعم. ومنها أخذ النكاح وترد الطيارات والصادقين ولده، هل هو الملك أو الاستباحة؟ هل قائم هو الملك ثم ترددوا؟ هل هو ملك منفعة الوضع أو ملك الانتفاع بها؟ وقيل من هو الحل بل الملك، ولهذا يقع الاستنفاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. وقيل بل المعقود عليه الزواج كالمشاركة، ولهذا فرق الله سبحانه بين الزواج وملك اليمين، وإليه من يشرك فقد الدين فيكون من باب المشاركات دون المعارضات. وهذا الأخير لا شك أنه هو الأقرب، بل هو المتعين، لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العقد. وإن كان الأصل أن الزوج معقود له، ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر. فالصواب ما ماذا يا شيخ الإسلام رحمه الله، أن مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك، بل هو استمتاع حاصل بين الزوجين، فهو من باب المشاركة وليس من باب التملك. نعم. يعني أقطعه الإمام شيئا يتفق به، مثل مقاعد الأخوة. الآن عندنا مثلا المبيئة، إذا جاء المسؤول كالبلدية مثلا وقال يا فلان لك هذا وفلان له هذا وفلان له هذا، ثم هو معروف الآن توزع المحلات، كل واحد يرتفق بمكان بيعي له، هذا ملك انتفاع. قاعدة 93 نعم 228 هل يلحق بالواجب بالشرع؟ هل الواجب بالشرع بالنذر كالواجب بالشرع؟ نعم، في خلاف ما قال المؤلف، يتنزل عليها ويترتب عليه مسائل. المسألة الأولى الأكل من أضحية النذر، وفيه وجهان واختار أبو بكر الجواب، وهذا هو الصواب، وذلك لأن الناذر يقول لله علي نذر أن أذبح أضحية، ومعلوم أن الأضحية